بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن على نهجه مقتفى. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، وفي هذا اللقاء سنعمد إن شاء الله تعالى إلى الجذر ظهر، وهي الكلمة أو اللفظ الذي سنبحر معكم فيه إيمانيا وتاريخيا ومعرفيا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الظهر في اللغة هو الجارحة المعروفة من عضو الإنسان من جسده، وصلاة الظهر الصلاة المعروفة في وقتها، وهي تاريخيا أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، إذ أن الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كما هو معلوم. ثم نزل جبرائيل ظهر اليوم ذاك الذي كانت قبله ليلة المعراج، فأول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما كانت صلاة الظهر. ويندرج في هذا المعنى قول الله جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أما الآيات القرآنية التي جاء فيها هذا اللفظ فسنبحر معكم نحو التالي: شعيب عليه الصلاة والسلام هو خطيب الأنبياء، وهو أحد أربعة أنبياء عرب بعثهم الله جل وعلا إلى الناس، هود وشعيب وصالح ونبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في خبر جداله مع قومه لغته السامية في التعامل معهم وفصاحته، ومما قاله وحكاه الله جل وعلا عنه أنه قال: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. معنى واتخذتموه وراءكم ظهريا أي عاملتم الله معاملة شيء لا تبالون به، تجعلونه وراء ظهركم فتنسونه ولا تعبؤون به ولا تلتفتون إليه. وفي هذا بلاغة من شعيب في إقامة الحجة على قومه وإظهار الحق لهم: واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. كذلك من الآيات التي جاء فيها هذا الجذر ظهر في القرآن الكريم أن الله جل وعلا فرق في سورة الممتحنة بين أعداء المسلمين الذين رفعوا السلاح وهموا بإخراج النبي وظاهروا على إخراجه، ما بين قوم لم يقع منهم ذلك، فالذين لم يقع منهم ذلك لم ينهانا الله جل وعلا عن برهم، كل بحسبه، لم ينهانا الله جل وعلا عن برهم كل بحسبه. أما من ظاهروا على إخراج المؤمنين فإن الله جل وعلا بيّن لنا أنه ينبغي علينا أن لا نتعامل معهم معاملة بر ولا أن نجعلهم مثل الآخرين، فقال جل وعلا، وهذا موضع الشاهد: وظاهروا على إخراجكم، أي أنهم استعانوا بكل ما يملكون وجلبوا كل ما يقدرون من أجل إخراجكم. والمقصود هنا على الوجه الأتم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إخراج المسلمين من مكة، المهاجرين الأولين. ولا ريب أن قريشا رمت المهاجرين الأولين عن قوس واحدة وظاهرت على إخراجهم، وهذا كله ذكره الله جل وعلا في سورة ممتحنة، وهي سورة مدنية كان سبب نزول صدر آيها الأول ما وقع في إحاطة بن أبي لتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أنه أراد أن يتخذ له يدا عند قريش فبعث جارية بكتاب في قصة معروفة شهيرة في السيرة، ليس هذا موضع التفصيل فيها. من معاني كلمة ظهر في القرآن التي وردت الشيوع، شاع الأمر وذاع وانتشر، ومنه قول الله جل وعلا حكاية عن فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أي يبرزه ويشيعه في الناس بحسب زعمه. وهذه الآية دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يقبل قوله لمجرد القول، لكن لا بد أن يعرف حقيقته وما يدعو إليه، وأن ينظر في حاله قبل أن يصدق قوله أو يكذب. ولعل هذا قريب من قول الله: إن جاءكم فاسق، فإن هذه العبارات تحمل اللين والشفقة والحدب على الناس، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لكن القائل هو أكفر الكفرة من زعم أن مع الله آلهة أخرى، بل من قال أنا ربكم الأعلى. بنفس المعنى، بنفس السياق هذا، جاء قول الله جل وعلا في الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فقول الله جل وعلا ظهر الفساد بمعنى شاع وذاع وانتشر. لكن مما يفهم مما يفهمه الناس خطأ من الآية أنهم يقولون ظهر الفساد في البر والبحر بمعنى الفساد الخلقي، أي أن الناس فسدت أخلاقهم، وليس هذا مقصود الآية. إنما قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر أي أن الناس لم يبقى لهم انتفاع بما سخره الله لهم من طيبات البر والبحر. وهذا في زماننا الآن، كل مرة يحدث مرض يتعلق بدابة من الدواب حتى أصبح الناس يحجمون عن جل الطعام. هذا من قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر. لكن الله قال بعدها بما كسبت أيدي الناس، أي أن الذنوب هي السبب في حرمان الناس من الانتفاع بما سخره الله جل وعلا لهم. هذا من معنى ظهر. كذلك جاءت كلمة ظهر في القرآن بمعنى الصعود، بمعنى الصعود. قال الله تبارك وتعالى لما ذكر ذا القرنين وأنه بنى الردم بين الجبلين خوفا من خروج يأجوج ومأجوج وشفقة بمن استعان به، قال الله تبارك وتعالى عنه: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. والحديث هنا عن الردم، أي أن يأجوج ومأجوج ما استطاعوا أن يظهروا، أي ما استطاعوا أن يصعدوا ويعتلوا ذلك الردم لارتفاعه وعلوه وكونه شاهقا جدا أعجزهم على عظيم خلقهم. وقال جل وعلا بعدها: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي وعجز كذلك عن نقبه. ولا ريب أنه عقلا ونقلا أن الصعود على الجبل أهون من نقبه وخرقه. ولهذا عبر القرآن باستطاعوا في الأولى تخفيفا، وعبر في الثانية باستطاعوا تثقيلا، أي جاءت ثقلا. والعرب تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وذو القرنين إن استطردنا تاريخيا أحد الملوك الذين مكن الله جل وعلا لهم في الأرض، وآتاه الله تبارك وتعالى الأسباب فأخذ بها، وهو ملك صالح أقام الله به الحجة على الملوك، وله أثر في الناس. والرجل العظيم هو الذي يكون له أثر في الناس، إذا مات، إذا فقد، وجد الناس آثاره بعده. ومن دلائل ذلك في القرآن قول الله جل وعلا: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. لا بد أن يكون لك أثر، فتعاقب الظالم حتى يرتدع غيره، وتثيب المحسن حتى يتأسى به سواه. وهذا كله من دلائل أن القرآن جاء موعظة وهدى للناس جميعا. كذلك كلمة ظهر هذا الجذر جاء في مسألة فقهية، وهو أن يظاهر الرجل من زوجته. والظهار من ظهار الرجل من زوجته أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي. وأول ما وقع هذا في الإسلام على الأظهر أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة وقال لها: أنت علي كظهر أمي، بعد أمور حصلت بينهما. فقدمت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في بعض الروايات: لا أجدك إلا قد حرمت عليه. فأخذت تشتكي وتقول: يا نبي الله، إن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. وقد مر معنا شيء من هذا في مدارسة الجدال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على رأيه، فأنزل العلي الكبير قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله إني لفي كسر البيت، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. ولا ريب أن اللجوء إلى الله والاستعانة به هو دأب المتقين وشأن عباد الله الصالحين، وإلا لن تخلو الحياة من كدر، لن تخلو الحياة من منغصات، لن تخلو الحياة من معضلات. ومتى اتكى الإنسان على قوته وسلطانه وعلمه ومن يعرفهم خذل، لكن إن فزع إلى ربه ولجأ إليه حتى بالعبادة، يلجأ إليه بالعبادة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعض أهل العلم الفضلاء: إياك نعبد تطرد الرياء وإياك نستعين تطرد الكبرياء، إياك نستعين تطرد الكبرياء وإياك نعبد تطرد الرياء. والمقصود أن هذا الظهار جاء به القرآن، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثم جاءت الآيات التي بعدها تفصل في المسألة فقهية، وأن على الرجل في ذلك أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فعليه إطعام 60 مسكينا. وبعض العلماء يرى الترتيب وبعضهم لا يراه، وأيا كان الأمر فإن الله جل وعلا رحيم بعباده، شفيق بخلقه، ويدل على ذلك خبر ذلك الصحابي الذي وقع على زوجته في نهار رمضان، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله قد هلكت، فهذا إخبار عن حاله. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إليه ويستمع له حتى دله على المخرج، وأمره بصيام شهرين فاعتذر، وأمره بعتق رقبة فاعتذر بقلة ذات يده، فأمره بإطعام 60 مسكينا فاعتذر. فما إن كان إلا وثمة ما يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه، فقال يا رسول الله والله ما بين لبتي من هو أفقر مني، فرجع الرجل مسرورا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما به شفيقا عليه. وهذا دأب الأنبياء كلهم، لكن لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك القدح المعلى والذروة العليا. وصدق الله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الجذر ظهر في القرآن الكريم، تعرضنا لبعض أحواله في آيات متعددة، ظهر منها جليا تنوع الخطاب، تنوع المعنى بتنوع الخطاب، كما أن منه مثلا قول الله تبارك وتعالى في خبر عائشة وحفصة على الصحيح إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذه الآية تبين لك أن بيت النبوة بيت مثل كل البيوت، بيت مثل كل البيوت. تدب في جاءت في قلوب نسائه وأهله الغيرة، وحق لهم رضي الله تعالى عنهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم، فكل واحدة منهن ترغب أن تنال بالحظ الأوفر والنصيب الأكمل من قلب وفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تظاهرتا حفصة وعائشة عليه أي تعاونتا. إذن وجدنا الآن مفردة أخرى، معنى آخر لمفردة ظهر، وهو التعاون على الأمر خيرا كان أو شرا، ودل عليه قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا في مسلك الخير، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا في مسلك الشر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.